طيب نعود إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم بارك الله فيكم إذا كانت ياء المتكلم مضافا إليها جاز فيها عدد من اللغات، منها أن تحول يعني يفتح ما قبلها وتقلب هي ألفا، تقلب ألفا من ضمن اللغات الجائزة فيها، وهذه مسألة نحوية معروفة، مثل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حسرة هذه أكثر من 5 حروف، حسرة بل 5 حروف، حقها أن تكتب بألف اللينة، حقها أن تكتب بألف اللينة لأنها 5، لكنها في الحقيقة بارك الله فيكم يجوز فيها أن تكتب بألف ممدودة ويجوز أن تكتب بألف لينة، والموجود في المصحف بألف لينة، بألف لينة. هذه الألف المبدلة من ياء المتكلم، مثل يا حسرة وأسف ورقى، قد رسمت في المصحف ياء لكن لا بأس أن ترسمها بالألف، وهذا هو الراجح إملائيا، وهذا هو الراجح إملائيا. طيب كذلك يا شيخ الألف المبدلة من نون التوكيد. نون التوكيد نوعان، نون مشددة ونون مخففة، نون مشددة ونون مخففة. النون المشددة هذه لا تقلب ألفا لأنها قوية، فيها حركتان، فيها سكون في حركة، لكن النون الساكنة، النون الساكنة، نون التوكيد الساكنة، قول الله سبحانه وتعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يسجنن ما فيها إلا نون، لا تكتب إلا نونا، أما يكونن فيجوز لك فيها أن تكتبها نونا ويجوز أن تكتبها ألفا، وكل نون توكيد ساكنة في المصحف كتبت ألفا، كل نون، لنسف عن بالناصية وغيرها، أي نون للتوكيد وهي ساكنة في المصحف كتبت على صورة الألف. يجوز لك يا شيخ أن تكتب هذه النون ألفا كما ورد في المصحف، ويجوز أن تكتبها نونا لأن هذا هو الأصل، هذا حقها، هذا حقها. طبعا إملائيا نحن نتحدث عن الإملاء. والذي رسم في المصحف بارك الله فيكم مبني على الوقف، مبني على الوقف، كيف تقف عليها؟ لنسف عن، كيف تقف؟ تقف عليها بالألف فترسم بالألف، والرسم في المصحف لا شأن له بالرسم الإملائي، قد تختلف في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة. طيب وقال ومنه قول الأعشى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، والقصيدة دالية ممدودة، قصيدة كلها فلم يكتب فيها نون أبدا فتكتب بالألف، وهذا جائز. الألف نحن الآن نتحدث عن نون، إذن نون إذن فيها أقوال، 3 أقوال، والذي استقر عليه الوضع في الإملاء الآن أنها تكتب نونا، إذن التي هي حرف جواب، إذن التي هي حرف جواب، مثلا شخص يقول آتيك غدا تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، هذه إذن يسمونها حرف جواب وجزاء، هذه حق استقر الرأي الآن إملائيا على أن تكتب بالنون، لكن فيها عند القدامى رأيين آخرين، فأما المبرد فيوجب كتابتها نونا ويقول أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف، هذا المبرد رحمه الله. الفراء فصل فقال إذن تدخل على الفعل المضارع، فإن عملت كتبناها بالنون، وإن أهملت كتبناها بالألف. فمتى تعمل إذن؟ يعني ما أول ماذا تعمل إذن؟ إذن تنصب الفعل المضارع يا شيخ، لكنها لا تنصبه إلا بثلاثة شروط. من يذكر هذه الشروط؟ ثلاثة شروط تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط: أن تكون متصدرة في جملتها، اثنين تفضل، أن تكون إيه؟ والله ما أسمعك يا شيخ. أن تكون متصلة بالفعل الذي بعدها، قل نعم. أن تكون ملاصقة للفعل الذي بعدها. الشرط الثالث: أن تدل على الاستقبال. هذه ثلاثة شروط لإعمال إذن: أن تتصدر في جملتها، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بالفاصل غير القسم، القسم يجوز ما في مانع. والشرط الثالث: أن تدل على الاستقبال، حينئذ تعمل وتنصب الفعل المضارع. فإذا عملت تكتب بالنون عند الفراء، وإذا أهملت يعني اختل واحد من شروطها فلم تعمل، فإنها تكتب بالألف عند الفراء. ثلاثة آراء في إذن. المصحف كيف يكتبها؟ ما وجدت في المصحف إلا بالألف، لكن الكتابة الإملائية استقر الرأي الآن على أن تكتب إذن بالنون، إذن التي هي حرف جزاء وجواب، وليست إذا الشرطية التي يدخلها التنوين. لا، إذا الشرطية هذه تكتب بالألف قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لكن إذن التي هي حرف جواب وجزاء حقها أن تكتب بالنون كما استقر عليه الرأي الآن. أما عند المبرد فيوجب أن تكون بالنون دائما، وأما عند الفراء فيفصل: إن عملت كتبت بالنون، وإن أهملت كتبت بالألف. كتبت بالألف، نعم، إن عملت كتبت بالألف، إن أعملت كتبت بالألف، وإلا كتبت بالنون. أنا هذا الذي أحفظه يا شيخ، الذي أحفظه عن الفراء هو الذي ذكرته الآن، لكني ما يعني لأن في ذهني هذا المعنى فلم أتنبه للمكتوب هنا، وسنتحقق منها إن شاء الله، سنتحقق ما هو رأي الفراء. أنا هذا الذي في ذهني أن هذا هو رأي الفراء، وليرجع إلى هذه المسألة في آخر كتاب شرح قطر الندى لابن هشام، فقد ذكر الآراء الثلاثة، ذكر الآراء الثلاثة فيها. فأرجو إذا كان عند واحد منكم هذا الكتاب شرح قطر الندى في آخره حديث عن كتابة إذن، وأرجو أني أنا يعني المصيب، وإن لم أكن مصيبا فأرجع عن رأي ولا إشكال أبدا. طيب طبعا نحن نسينا من الأسئلة، ونوجه الآن سؤال للطالبات. الاسم الذي يعني آخره ألف، بيني ما تحت يعني الصور التي تكتب عليها الألف المتطرفة في الأسماء فقط، في الأسماء فقط. طيب هذا السؤال موجه للطالبات، إلا أن يكون ما عندنا جوائز اليوم فعفى الله عن الطالبات، وإن كان عندنا جوائز فالسؤال للطالبات هذا. طيب بعد هذا بارك الله فيكم ننتقل إلى التطبيقات الموجودة في آخر هذا الباب وهو الباب الثاني. استعينوا بالله سبحانه وتعالى. أولا نذكركم بالقاعدة، القاعدة يا شيخ أن الألف إذا كانت ليست في الطرف، ثاني حرف، ثالث حرف، رابع حرف، لكنها ليست في الطرف، فإنها تكتب ألفا يابسة مطلقا، سواء كانت توسطها، لأن يعني طارئا، أم كان توسطها متأصلا، يعني سواء كانت متوسطة تلقائيا أو بسبب خارج عن ذلك. فمثلا قال، هذه متوسطة تكتب ألفا يابسة، وما عدا ومقتضاه وعلاه، علاه هذا على أنه فعل ماض، علاه والها هذه ضمير، هذه تكتب ألفا قولا واحدا، قولا واحدا. أما ما عداها فله القواعد المذكورة سابقا، ولذلك سنطبق على القواعد. هذه الأمثلة بعضها صواب وبعضها خطأ، وعليك بتصويب الخطأ مع التعليل. قال الله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى هنا بمعنى العقول، وهي جمع نهية، كتابتها بدون شك صح ولا خطأ هنا؟ نعم صح. ليش؟ لأن أصلها يا، ثم إنها رابعة يعني فوق النهى هنا لوجود أل، فهي فوق ثلاث أحرف. اثنين، قال يا مريم أنى لك هذا. هذا يا شيخ كتبت صح، لكن ما السبب يا شيخ اللي جالس على الكرسي هناك؟ ما السبب؟ كتابتها صحيحة لكن ليش؟ أنى، قال يا مريم أنى لك هذا، لهو إيه، لماذا كتبت على صورة الياء؟ من يعرف؟ من يعرف؟ لأنها من الأسماء المبنية الأربعة، خمسة، أبشر، من الخمسة الأسماء المبنية. نعم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. في نفسي شيء من بناء كلمة لدى، الذي في ذهني والله أعلم أنها منصوبة وليست مبنية، لكن آخرها ألف لا تقبل الحركة، لا تقبل الحركة، فليست من الأسماء المبنية، لأنه ما فيه داعي لبنائه، ليس هناك داع لبنائها، ففي ذهني أنها منصوبة وليست مبنية، هذه كلمة لدى. طيب، قال: فلما تجلى ربه للجبل. أنا أقول لكم تجلى كتابته صحيحة بالياء، بس ليش؟ لما؟ ها؟ لأنها في فعل، في آخر فعل، وحروفه أكثر من ثلاثة، كلام صحيح. قال الله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يا شيخ، ما رأيكم؟ حتى كتابتها صحيحة لكن ليش؟ نعم تفضل يا شيخ. لأن من الأسماء هذه، حتى ليست اسم، بارك الله فيك، من الحروف، من الحروف يا شيخ بارك الله فيك، نعم، من الحروف التي تكتب بالياء دون غيرها من بقية الحروف، من الحروف الأربعة. طيب، قال: نعم الفتى المطيع لربه. يلا يا أيها الذين آمنوا، كتابتها صح ولا غلط؟ غلط، والصواب لماذا؟ ها؟ لأنها منقلبة عن ياء، بارك الله فيك، صحيح. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الهدى والتقى، الهدى خطأ، والصواب لماذا؟ طيب كيف عرفت أن أصلها منقلبة عن ياء؟ هدى يعني التثنية، نعم. والتقى إيش رأيكم فيه؟ صح ولا خطأ؟ ليش؟ ليش صح يا شيخ؟ ها؟ لأنها من يتقي يا شيخ، أصلها ياء، التقى مصدر اتقيت، نعم. طيب، ومن العمل ما ترضى. ها؟ نعم، فعلها الثلاثي رضي، رضي، نعم، هذا كلام صحيح. نعم، اللهم صل على المصطفى، على صح ولا غلط؟ على صح ولا خطأ؟ صح. ليش؟ من الحروف الأربعة بس، ما ليس لأنها حرف جر، من الحروف الأربعة التي تكتب على صورة الياء. على المصطفى، المصطفى صح ولا غلط؟ غلط. ليش؟ لأنها اسم وأكثر من أربعة حروف قولا واحدا. نعم. يا ربي أنت المرتجى، صح ولا غلط يا أيها الذين آمنوا؟ صح ولا غلط؟ ممكن أنها منقل فيه إلا واضحة فيها، ما تفكر في الأصل يا شيخ إلا في الثلاثي، لا تفكر في الأصل إلا في الثلاثي، ما عداه على طول اقلب يا شيخ، اقلبه. ها أكثر من أربعة حروف. صحيح. أنت المرتجى قابلت ليلى هدى، قابلت ليلى هدى، صح ولا غلط؟ ليلى صح. ليش؟ لأنها للرباعية، هذا كلام صحيح. وهدى هدى، صح ولا غلط يا شيخ؟ ليش؟ لأنها منقلبة عن كلام صحيح. بارك الله فيكم. يريد يحيى أن يحيا، يريد يحيى أن يحيا حياة طيبة. الذي يريد أن يجيب يرفع يده، عندنا يحيى ويحيوان هنا. تفضل آخر واحد. وأنت مكانك يا شيخ، ما في مشكلة، خلاص. أحدكما يحيى الأول، ما هو صحيح؟ هو الصحيح يريد يحيى أن يحيى، في واحدة منها اسم واحدة منها فعل يا شيخ. أنت يا طيب اللي قبله. نعم. الأول صح. طيب، يعني الاسم ما هو، الأول ولا الثاني؟ الأول غلط ولا صح؟ صح. غلط غلط. إذا ما الصواب يا شيخ؟ تكتب ألفا لينة مع الاسم ومع الفعل يا شيخ، تكتب ألفا يابسة. نعم. ها عندك سؤال؟ ها ثلاث حروف هدى، والله ما فهمت يا بني. لا لا لا لا، رحمك الله وبارك فيك، قل آمين. وفي السامعين وفي معكم. ليست هودة، لا هي هدى، ما عليها إلا ضمة بس. رحمك الله وجزاك الله خيرا. طيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يا شيخ، نعيد قاعدة يحيى أو نعيد القاعدة عامة، إذا كانت الألف رابعة فصاعدا ولم يكن قبلها ياء فإنها تكتب مقصورة على صورة الياء إلا في كلمة يحيى، فإن أردت الاسم يا شيخ اكتبها مقصورة، وإن أردت الفعل فاكتبها ممدودة للتفريق بس، للتفريق فقط، وإلا القاعدة تقتضي أن تكون بالياء. من أنبياء الله موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كتابتها صح ولا غلط؟ اللي جالس على الكرسي هناك، موسى وعيسى كتابتها صح ولا خطأ الموجود، ولا ما عندك كتاب يا شيخ؟ طيب أنا أقول لك هي مكتوبة بالمقصورة، صح ولا غلط؟ خليك معي، خليك معي، لا تفتش. موسى وعيسى مكتوبتان بالألف المقصورة، صح ولا غلط؟ موسى تكتب بالمقصورة وعيسى بالممدودة، كلها بالمقصورة. من يعرف؟ من يعرف؟ تفضل. صحيحتان الكلمتان، صحيحتان. لما؟ قال لا يوجد من الأسماء الأعجمية ما يكتب على صورة الياء إلا أربعة أسماء، قولوا معي: موسى وعيسى وكسرى وبخارى، وأما موسيقى مثلا، أنتم لا تستمعون لموسيقى إن شاء الله، قولوا طيب ما نستمع خلاص نحن منهيون وعلى طول نوافق، ولا وما كان لنا الخيارة إذا أمر الله بأمر أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقبل، خلاص ما نسمع موسيقى، لا نسمع موسيقى، موافقون غصب عنكم لازم توافقون. ما تسمع، تسمع يا شيخ؟ اي لربنا، سمعنا وطعنا لربنا. نعم. طيب، من انبياء اللهم انقذ يافا من ظلم الطغاة. كتابة يافا صح ولا غلط ولماذا؟ سم. نعم نعم نعم، لانها اسم اعجمي، اسم اعجمي، وهكذا اي اسم اعجمي يا شيخ غير اربعة الاسماء هذه باتفاق. نعم تفضل، نرجع نعود الى يافا. يافا كتابتها صح ولا غلط ولماذا؟ من يعلم؟ من يعلم؟ استعن بالله. صح. ليش؟ اسم اعجمي وليس من الاسماء الاربعة، لا موسى ولا عيسى. نعم لكنه لا، هو يكتب بالألف الممدودة يا شيخ، ما دمنا نقول إنه اسم أعجمي، وقد اتفقنا على أن الأسماء الأربعة هذه هي فقط تكتب بالألف المقصورة، تكتب بالألف. نحن لا نحب الموسيقى، اكتبوا كما تشاء خلاص. أعجمي حتى يقولون أعجمي، فالعب به ما شئت. طيب نعم اسمع يا شيخ، محا حبها خلنا نكمل البيت أول وأبشر. محا حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. هذا الرجل عشيق. ليش عشيق يا شيخ؟ يقول أنا عندي مجموعات، أنا أحب 20-30 حرمة، وهذه جاءت غطت على الجميع، نسأل الله العفو والعافية. هذا مو بشغلنا، وين شغلنا؟ في محا. محا صح ولا غلط يا شيخ؟ صح. غلط والصواب. ليش؟ لما؟ ها؟ لأنه غير ثلاثي؟ لأنه منقلب عن واو، لأن الألف منقلبة عن واو. محا حبها حب الأولى، يلا الأولى، ما حكم كتابتها هكذا وليش؟ الأولى استعن بالله. لا لا، الأولى كنا قبلها، الأولى كنا قبلها. أنا جديد، ما حد شاركت قبل يا شيخ، استعن بالله. صحيح، اسم موصول من الأسماء المبنية، اسم شوف الأسماء المبنية كلها يا شيخ تكتب باليابسة إلا مجموعة من الأسماء، منها الاسم الموصول هذا، الاسم الموصول. بمعنى ما معنى محا حبها حب الأولى؟ هو يقول اسم موصول، فما نحذف الأولى ونحط مكانها اسم موصول آخر. الذين رحمك الله، الإجابة اللاتي يا شيخ، اللاتي، لأن محا حبها وليس حبه، محا حبها حب الأولى يعني حب اللاتي كنا قبلها، هو يقصد يا شيخ النساء. نعم اللاتي واللواتي واللائي، واللائي يئسن من المحيض. نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة. الدنيا صح ولا غلط يا شيخ؟ صح. ليش؟ ها؟ أكثر من أربع حروف لكن قبلها ياء، قبلها ياء، فتكتب بهذه الصورة. إن إلى الله مرجعكم، على الله توكلنا. ما المشكلة فيها؟ أحرف هذه تكتب بالياء، هذه تكتب في إلى وعلى، مجموعة من الحروف فقط، وباقي الحروف كلها تكتب بالألف اليابسة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، كتابتها صح ولا غلط يا شيخ؟ حرف، خلاص يكفي هذا، غير الأربعة، حرف غير الأربعة صحيح. من وعى تجنب الهوى، يلا يا شيخ، من وعى تجنب الهوى. وعى أصلها ياء، فكان حقها أن تكتب مقصورة. نعم، وأنت الثاني يا شيخ، الهوى صح ولا غلط؟ خطأ. لما؟ لأن هذا ثلاثي وأصله ياء فيكتب على صورة الياء. هذا كلام صحيح. اسمع يا شيخ، ومن بأى شأى وما فأى. من بأى شأى وما فأى، أول شيء فسروها لي، فسروا لي من بأى بدون الرجوع يا شيخ. لا ترجع، لا ترجع، لا ترجع، لا ترجعوا إلى الماضي، خلونا في الحاضر. تفسر؟ لا لا لا لا، أنا أفسروا لي أول شيء الجملة هذه، من بأى شأى وما فأى. من بأى شأى وما فأى. رحمك الله يا شيخ، تأخرت علينا بالجوائز، نحس ما في شيء. نعم سألتهن. نعم، إجابات الطالبات. طيب طيب، نفتشها بعد قليل إن شاء الله. يلا، من بأى شأى وما فأى بسرعة، من يفسرها؟ في حد رجع الكتاب؟ صدق، أنا ما أريد شخص رجع إلى الكتاب ويفسره فضلا. يلا، من بأى، من فخر، ها، سبق، وما ضرب، صح. من بأى، هذه الألفات الثلاث يا شيخ حقها أن تكتب يابسة، ولكن لأن قبلها همزة متوسطة فإنها تكتب على صورة الياء حتى لا يجتمع عندنا ما يشبه ألفين، ما يشبه ألفين. بأى، أيه نحن مذكور هنا يا شيخ، اللهم ارحمني وارحمهم يا رب. يلا، عفى الله عني وعنكم. يعرف الواو والياء، كيف نعرف أن أصل هذا الحرف واو أو ياء؟ في عندنا مجموعة من الطرق يا شيخ، وأنا ذكرت لكم بعضها، يعني ذكرت مجموعة هنا، بعضها صح وبعضها غلط، أنا أريد الصحيح. الصحيح منها تفضل، من الفعل المضارع صحيح، ها، ومن المصدر صحيح، بس، ها، ومن الإسناد إلى الاسم الظاهر صح، إلى الضمير صح، ما لنا دخل في الاسم الظاهر. نعم، وأيضا من اسم المرة. نعم، لا، ولا من فعل الأمر يا شيخ، ليس من فعل الأمر. أيضا هناك خلاف في نون إذن ونون التوكيد والألف المبدلة من ياء المتكلم، بينه وبين الراجح فيما بينك وبين نفسك. هذا يا شيخ لا، حلوه فيما بينكم وبين أنفسكم. الباب الثالث، الحروف التي تزاد إن شاء الله في اللقاء القادم. أولا سنستعرض إجابات الطالبات، يعني ننظر، يعني سنأخذ واحدة ونشوف الجواب صح ولا غلط. بس بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الورقة المتميزة، في كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء، في كل اسم عربي زائد على ثلاثة وليس آخره ياء، لا، في أربعة أعلام الأعجمية، يعني هذه المواضع السبعة. أنا ما هو سؤالي؟ ماذا قلت في السؤال؟ ها؟ حكم الألف المتطرفة في الأسماء، فهي الطالبة ذكرت لي كل المواضع التي تقلب فيها ألفا، ونحن لا نريد إلا حكم الألف، في الثلاثي كذا، في الرباعي كذا، في ما قبله ياء كذا. نمشيها ولا ما نمشيها؟ نمشيها. هي هادية بنت علي جعفر، هادية بنت علي جعفر، ولها كتاب، أي كتاب يا شيخ؟ متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، هذا للطالبة. أما سؤالكم أنت ما سألناكم؟ سألناكم ولا لا؟ ما سألتكم. نريد سؤالا صعبا يا شيخ. نعم. لا لا هذا يعني. هذا كتابها. نعم. طيب للشباب كلكم شباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيكم شايب لنا بس فقط معنى والله معنى. اللهم يا حي يا قيوم بارك في الجميع ووفق الجميع لصالح الأعمال. أنا ما سألتكم أليس كذلك؟ طيب من يبين لي بارك الله فيكم ايش تبون؟ ماذا تريدون؟ سؤال سهل سهل مرة واحدة، لكن أول يد ترتفع هو الذي يجيب. لا قبل أن تسمع السؤال يا شيخ فصل الحديث في ايش؟ ما احد يرفع يده قبل ان اسال. في حكم نون اذن. طيب اول واحد رفع استعن بالله يا شيخ تفضل فصل الحديث. عند المبرد يجب أن تكتب وهو يشتهي أن يكوي يد من يكتبها بالألف وأنا معه. أما عند الفراء فإنه خلاص هذا على ما قلت أنا غير مسجل هنا صح. وأما الحاصل الآن تكتب بالألف الآن الآن الآن واتفقوا عليه. ماذا اتفقوا عليه؟ ها بالنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل. اختر قواعد في الإملاء للشيخ محمد بن صالح العثيمين أو الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لعبد الرحمن فودة. لا لا أنت اختر تفضل. تبغى هذا؟ خلاص استعن بالله. طيب السؤال الثاني السؤال وين فلوس يا شيخ؟ يا شيخ خالد وين فلوس؟ ما أعطانا فلوس كان معه ضف قبل قليل يمكن بطل. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كثر فلوسنا يا رب واجعلها نجعلنا نصرفها في طاعته. قولوا آمين. ترى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير وفي كل خير ولا خيرا أعرب أعرب. طيب وفي كل خير من يستطيع أن يعرب يرفع يده سرعة سرعة. أي يا صاحبنا أنت لا والله أنك ونعم. وفي لا لا خل هذا خلنا في الموجود بس. في كل جار ومجرور وخير صدقت وبارك الله فيك. نعم خير مبتدا مؤخر هذا كلام صحيح. نعطيك جائزة ولا بلاشي؟ تعال تعال يستاهل تفضل. لا لا صدقت والله صدقت. نعم التنوين يقول عوض عن المضاف إليه وهذا كلام جيد جدا. كيف عرفت انه عوض عن المضاف اليه؟ ما يكون سماه حرف او عن المضاف او عن الجمله. صدقت بارك الله فيك. التنوين في ثلاث كلمات يا شيخ كل وبعض واي. التنوين فيها في الكلمات الثلاث عوض عن المضاف اليه عن كلمه واحده عن كلمة واحدة. يعني التنوين اللي هو تنوين العوض قد يكون تنوينا عن كلمة وقد يكون تنوينا عن حرف مثل والفجر وليال عشر. وقد يكون عوضا عن جملة مثل ويل يومئذ للمكذبين. بارك الله فيكم. ما في فلوس يا شيخ خالد؟ اللهم أصلحهم يا ربي. إيه هذه صح كذا صح. اليوم ما بخليك تختار، أنا سأختار له، ولكن بشرط أن نقسم هذا المبلغ بيني وبينه اللي يأخذ. موافقون؟ لا والله أنا ما أرضى، أنا غير موافق. اللهم ارحمهم واهدهم يا رب. إيش هذه الأنانية الزائدة؟ والله كل يوم ترى أحسب على كل واحد منكم. طيب استعنا بالله سبحانه وتعالى. والله هذا يا شيخ اسمه لا ما غيره جامع بلال. جامع، أنا خفت يا شيخ إنه اسم الجامع بس، جامع بلال بن أبي رباح أو بلال بن رباح. جامع بلال جامع بلال، في حد موجود بهذا الاسم؟ هيكون جامع هذا فعل أمر. موجود أنت؟ اسمك جامع؟ كيف؟ لا جامع بلالة ديريا. طيب لا لا هذا اسم آخر يا شيخ، هذه الورقة خارجة. يقول هذا اسمه محي الدين توفيق. خلاص هذا لن أعطيه إلا بالشرط الذي ذكرته. هذا عاند، هذا اشهدوا عليه. عفى الله عنك. يلا بارك الله لك. آمين آمين. استغفر الله. يلا بارك الله فيك. شكرا لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وفقني الله وإياكم لطاعته، وغفر لي ولكم.